ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وانهم لا يصدونهم القرين بقى هيبقى مش قرين في الاخره بقى هتيجي بقى الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو للمتقين. ساعه ما يشوف يا ابن الكلب انت اللي اغويتني يا ابن الكلب ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا. اهو ده الاخلاء اللي بتوع زمان قولوا انت اللي عملتوه والله ما اغويناكم من الجن كنتوا على تشويري بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين وبعدنا احنا وانتم في عذاب مستقيم. يبقى اللي كانوا اصحابه بيخبطوا على بعض عشان يروحوا يلعبوا الامراء خبطوا بعضهم عشان يروحوا يسكروا خبطوا على بعضهم ويعيشوا مع بعض كده هيبقوا ايه؟ اعداء. الاخلاء وكلمه اخلاء ربنا جايبها فيها دقيقه لان الاخلاء جمع خليل ومعنى خليل يعني ايه؟ هو الذي يتعشق صاحبه حتى يتخلل في جسم كله يكون يتخليهم في جسم واحد حتى يصيروا كأنهم ايه واحد. ولذلك الله يرحمه صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا المعنى تعبير قال ولما التقينا هو ومن يحبه الخليل بتاعه قرب الشوق جهده خليلين الرب من الخليل جاب لوحة وعتابا كأن خليلا في خلال خليله تسرب كأن خليلا في ايه في تسرب اثناء العناق وغاب غاب البعض ابي الخليل متخلف. نعم. وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. ولذلك هناك ايه قال ايه يا ويلك ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذان وكان الشيطان للإنسان خذولا. والشيطان هيخذلهم في الآخر قال لهم إن ربك كان بينكم ويدعبكم فأغويتكم ولكن ما كانش ليه عليك سلطان لا قوة تقهرك ولا حجة تقنعك إنما أنت كنت على تشويش. الله أنا قلت زمان لو أن واحدا جلس في بيتي ثم وجد لصا يحوم حول البيت وبعدين قال له احل يعمل ايه يجري يقول ده يمكن هو امن النوم بيكح كده نسمع يجي تاني ليله يقول احل يقول لك لا ده فاسمك ما يجيش تعمل اهي احل ديا بتاعتني هي واما ينزغنك من الشيطان من الشيطان لو احل ايه فاستعد بالله من الشيطان الرجيم لانه اذا سمع اسم الله يخلص واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يا ريتني وكنت عرفتك أيها القليل اللي كنت بتغويني. كلمة بعد المشرقين ده هو مشرق واحد. قالت العرب لها طريقة في اللغة إن لما يكونوا حاجتين مقابلين لبعض يقوم يغلب واحد منهم على الثاني. احنا نعرف إن الشيخين أبو بكر وإيه وعمر يوم يقولوا العمرين العمر ايه العمرين يبقى يغلب ايه واحد على واحد اهل المشرقين يعني المشرق والمغرب بس غلب واحد على واحد قالوا كده. انما احنا لما نمسك المساله ونفهمها فهم فلكي او فهم جغرافي نجد الكلام ده غير. ليه؟ لان معنى ان لي مشرق قابله مغرب عند غيري ما شرقت عليا ازاي ما شرقتش عليا لما هي غربت عند اخر ولما تغرب عني تبقى مشرقة عند ايه. اذا فكل جهة فيها مشرق لك ومغرب لمقابلك والتانية برضو فيها مشرق لك ومغرب لايه يبقى مشرقين ولا مش مشرقين يبقى مشرقين. وبعد المشرقين شوف بقى المشرق ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم ما دمتم قد ظلمتم في دنياكم اليوم ده مش هينفعكم ايه انكم في العذاب مختلفون. ليه؟ لان بيقولك اذا عمت البلوى ايه لما تيجي بلوى الواحد بس في وسط الناس اللي بيحز فيه بقى ان هو هذا المغموم ومر والباقي فرحان

انه ما قالتش عام ولا في الكفر ولا في الاشراك. وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن هذا ثمن هذا ايه كان يجب انكم تتمسكوا به وتزرعوه. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا. اسألهم ويقول لهم ايه. طب اسأل من ارسلنا. طب اللي ارسلنا قبلك من رسلنا ماتوا، فكيف يأمر الله رسوله ان يسأل الرسل؟ الآية دي جاية تلزم الناس يقفوا عن جهة وقفه طول مات، والله امر محمد ان يسأله، واذا امر الله نبيه بشيء الذي ينفذه شو ممكن يأمر بأمره ويسيبه، انما ازاي يخاطب الامر. يقوم لما يقول لنا بقى ان لما شاء الله ان يسري محمد الى بيت المقدس يقوم يجمع له الانبياء، والانبياء موتى بقانون الموت، ويصلي بهم وامام، خلاص يبقى اذا اجتمع بهم موت اجتمع بحق. ما دام ميت اجتمع بحي وموسى كلمه وقال له ارجع وراجع ربك لانني جربت الامم قبلك الله، اذا ربنا يقدر انه يجمع الضيفين ميت مع حي ويتكلموا. فلما اقول له واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا، يبقى هيئ له هذا اللقاء ليسالهم هذا السؤال. ولكن اسال ام لم يسال؟ قال لم يسال، ولكن نفذ بابلغ ان ربنا قال له سأل. هو ما سألش، قالوا أنا لا أزداد يقينا مش في حاجة إلى أن أسأل، لأن اللي يسأل ده في حاجة إلى أنه إيه يجيب معنى، أنا ما عنديش مشكلة. ما قال الجبريل كده، قال له ما سألش أبدا لأنني لا أزداد يقينا في الله. الله اللي قالها الإمام علي، ها لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا، أنا مؤمن بالأسئلة غيب، فلو انكشف الحجاب ما نعم. يبقى اذا اللي بيقول بقى ان رسول الله ربنا قال له واسال، يبقى لازم يكون معد له انه يسالهم ازاي، ولازم يلتقي بهم بقى ويقول مش عارف ايه اهو اموات بقانون الموت وهو حي بقانون الاحياء، وجماعه عملوا صلى وعملوا عمل واحد، وبعدين يطلع ويخاطب ويسلم على الانبياء موسى ويسلم على عيسى ويسلم على يحيى وعلى زكريا وعلى ابراهيم. الله يعني المساله، قال لك بقى دي مساله فوق ثلاثه مفروضه، فامن بها غيبها، آمن بها إيه؟ وبعدين انسب كل عجيب في مسائل الكون إلى منشئ هذا العجيب. فإن كنت فيه قوانين تحكم يبقى أقول لا ما ينفعش، وإن كان عنده ثلاثة قدرة يعملها. ليه؟ أنا تأخذ لا تقصص منهم. النار من حماية الإحراق، ومسكوه إبراهيم كده وحطوه في النار، ولما حطوه في النار راح مقلل النار، قانون الإحراق فيك يتعطل وتبقى برد وسلام على إبراهيم. قال لك طب وكان ضروري إيه وبرد وسلام؟ طب ما ممكن يمسكوه، طب يعملوا النار وجايين يرموه تنزل سحابة مطر تطفي النار. قال لك دي تبقى آية كونية ردت وطبعا لك ده آية كونية يعني. إنما لا، قدروا يمسكوه هذه واحدة ويرموه في النار هذه الثانية، والنار تمسك ما تطفيش بشيء لا بمطر ولا بأي ولا بأي حال. ومع ذلك قال الله للنار عملية الإحراق لا تتعطلي عنه، ومش تبقى نار باردة بس، باردة يمكن يموته. قال لك باردة وسلاما على إبراهيم. يبقى إذا عمال بيقلب الأبواب ولا لا؟ عمال بيقلب الإيه؟ بيقلب الأبواب. تبقى لازم ساعة ما تشوف حاجة ما تقولش إزاي الميت بقانون الأموات ويتكلم مع حي بقانون الأحياء ومش عارف إيه، وتقول وتدخل في المتاهات دي. ربنا له طلاقة قطرة يفعلوا ايه؟ يفعلوا ما يشاء. لما ضرب موسى البحر بعصاه ايه اللي حصل؟ كل فرق قطوا جبل، الماء بقى جبل. ولما كان في الصحراء وقالوا له استقبل استسقى موسى، قال له اضرب بعصاك الحجر، ضربوا طلعت الجبل والميه بقى الجبل، طلاقة قدرة. يوم لما يديك لمحتين ثلاثة في حاجة زي دي إذا حدثت بشيء بعدها تقول ما هي زي دي، ما دام انخرقت له القوانين خلاص انتهت المسألة. نعم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الناس اللي بيستبعدوا الحكاية دي يقولوا إيه؟ لا، اسأل من أرسلنا

مش واحد ماله مال ولا ده رحمة ربنا يكتب وكيف شاء. أديني بعت موسى لمين؟ لفرعون، مش للوليد ابن المغيرة ولا العروة الدهر. ده كمان ده بلغ من السيادة والعظمة ان ادعى الألوهية، يبقى شيء كبير أوي أوي، ومع ذلك بعت له مين؟ بعت له موسى. وموسى أقل في حياة المجتمع من محمد، لأن موسى اللي ربه مين؟ فرعون. وبعدين لما ربك كده وبعدين ايه حصلت الشكل اللي بين قوة واحد منهم قتله، أم قالوا له حيقتلوك، فخرج منها خائفا يترقب، ما فيش حاجة، وقعد انصار لحد ما راح ايه الى مدين. وبعدين لما راح مدين وجد الحكاية بتاعته اللي قال عليه، وجد ايه امرأتين تزودان الغنم عن المية. قال الله، طب ما هم طالعين ده، هم جايين عشان يشربوا، طب وليه ما خطبكم؟ ايه الحكايه بتاعتكم؟ بتجيبوا الغنم ليه عن الميه؟ امال انتوا جايين تعملوا ايه؟ وده شوف قال ايه، ما خطبكم؟ ده حاجه عجيبه يعني. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. الجمل ده ايه؟ وضع الدستور للمراه، دستور. قال وابونا شيخ كبير بينت علة الخروج في الخارج، ما فيش حد يعود خلاص. وبش لما خرجوا اندمجوا ويا الخل، لا نسقي حتى يصدر الرعاء يمشوا، نبقى ايه اذا اخذت الخروج بايه بشروط، مش هي خرجت انما محتاجة برضو على المجتمع، مش خرجت عشان تختلف بقى وتقعد وتتكلم وتتحدث، لا بقى ايه لا نسقي حتى ايه يصدر الرعاء. يبقى دي الضرورة اخرجتهم، انما الضرورة ما اخرجتهمش يعملوا اللي هم عايزينه بره، اما يبقوا الرعاء يمشوا يبقوا هم يروحوا يمشوا. والعلة ايه؟ ابونا شيخ كبير. يبقى ادانا دستور في ان المرأة لا تخرج الى الخارج الا لضرورة، ابونا شيخ كبير، ولما تخرج تخرج على الحفر على قدرها، مش تخرج علشان تهيج في الناس والناس يهيجوا فيها، لا نسقي حتى يصدر الدعاء. مهمة المجتمع الإيماني أو المجتمع الرحمي أو القريبي اللي هم قرايبه، لما واحد يشوف واحدة من قرايبه أو من أمن المسلمين بتخرج العمل يقبلها حكيتها عشان تروح، ما يخليهاش تفضل. فسقى لهما شريب. وبعدين شوف لما يدل على ضعف موسى، ما بدنا نعرف ان موسى في حياته الاجتماعيه اقل من محمد، اهو طلع خائف يترقب وراح مش عارف ايه. وبعدين سقى لهما، ولما سقى لهما دي مهمه المجتمع مع النساء، اذا شافها خارجه بره ولا اي حاجه كده يعمل ايه؟ يقبلها على فكره. خلاها تروح. احنا اول ما رحنا مكه سنه 50 كنا نازلين في بيت وشاكلين فيه، صاحب البيت كان موسر، فبقى يتطوع ويودينا بعربيته في الكليه اللي بندرس فيها. راكبين وياه مره كده، قام وقف العربيه في الشارع. فلما وقف العربيه في الشارع امر السواق قاسم قال له انزل. فطلع قاسم شفناه راح عند باب ولقى لوح عجين زي اللي بنعمل في العجين محطوط قدام الباب. فراح شايله وجايبه حطه في العربيه. فبقول له ايه ده يا حاج عبد المعطي؟ ايه الحكايه؟ قال احنا عندنا عاده لما الباب يكون مقفول ومحطوط عليه حاجه يبين يعرف ان رب البيت غائب، ثم يعجنه ويخبزه ويحطه في اللوح، واي واحد مؤمن يمر ياخذ اللوح العجيب ويروح يخبزه ويضربه ويجيبه ويحطه زيه. فسقى لهما، عمل لهم اهديك سقى لهما. طب لما سقى لهم وتولى الى الظل يدلك على انه غلبان برضه موسى. طب اني لما انزلت الي من خير فقير، في ضعف اكثر من كده؟ لا، محمد ما كانش فيه، كان هو صغير بيرعى للغنم لاهله بقراميط يعني على اجره، ولما كبر بقى مدير اعمال قديمه ويروح ويكسب ويعمل يقبض زي موسى. فمحمد في الحاله الاجتماعيه اقل من مين؟ أقل من محمد، أكثر من مين؟ من موسى. ومع ذلك أرسل الله موسى ليه؟ اللي هو أضعف من محمد، إلى فرعون اللي أقوى من عروة بن مسعود ومن الوليد بن المغيرة. يبقى قاعد الآية دي علشان كده ولقد أرسلنا موسى. طب لما يروح الرجل الضعيف ده وإلى فرعون وخصوصا تعرفوا إن فرعون هو اللي مربيه هيروح يخرجه عن حاجة ولذلك هيغيره يقول له أولا مربيك فينا وليدة ما تستجوع شوية لأن اللي مربيك بس هتعمل له أولا مربيك فينا وليدة. طب اللي رايح بقى من واحد ربنا وعايز ينهار وينهار ربنا سبحانه وتعالى زوره بشيء قال بقى ما تعملش كده عشان يقول لك يا بني لحظة يا مربيينك فقل لهم قولا لينا عشان ما تمكنهمش انهم ايه يقعدوا يعايروك لان لما واحد يكون له عنده جميل عند واحد ويجي ينقشه وبدل يشتبه قال له لا افتكر من اللي قال افتكر اللي قال قال له قولا لينا. هذا الكلام طيب ارسلنا موسى بآياته وادانا له آيات يعني آيات تثبت انه صادق في التبليغ عن الله ومعنى آيات يعني المعجزات ويشترط المعجزة اتفنكم اولا ان يتحدى بها ما حدش يقدر يعملها هذه واحدة. ثانيا ان تكون من جنس ما نبغ فيها القوم ما تجيبش حاجة ما تجيبش حاجة القوم ما يعرفوهاش وتقول انا اعمل واحنا مثلا الناس بيتحدوا بعض يتحدى واحد حامل اثقال انما يتحدى واحد ما يعرفش يقول اذا نقدر الشرع 20 كيلو لا يتحدى حامل اثقال. احنا العرب نزل فيهم جاء لهم محمد رسول وهم اهل فصاحة فالقرآن جاء في الحتة اللي نبغوا فيها لانه لو جاء بشيء لم ينبغوا فيه يقول والله احنا لو تعلمنا وعرفنا ده كنا جبنا احسن منه انما انتم متعلمين وادمتم ائمة فصاحة وانتم ادم البيان وانتم الامة الوحيدة الى ان تقوم الساعة لحد دلوقتي الحضارة ما عملتهاش ما عملتم معرض للكلمة الامم بتعمل معرض للصناعات اللي هي ايه بلغة فيه العرب ما عملوش معرض بأي حاجة لأنهم يعرفوش حاجة إلا الكلام معرض وسوق وقاض وسوق الجنة ويروح الشعراء والحكم يقعد الله أنتم بيننا لكم من ناحية البلاغة دي. موسى بقى وقوموا كانوا شهار في السحر بقى. كانوا ايه مشهورين في السحر يقوم تجيلهم المعجزة من ناحية ما يشبه السحر وإن لم يكن سحرا بآياتنا يعني ايه العصا وإيده اسمه فلكة دي جايبتها تخرج ايه تخرج بيضاء آيات الأخرى مش كده وحجيله آيات تانية بعدين درس الآيات الأولانية دي. طيب بآياتنا أول آية هي الايه هي العصا. طب العصا ساعة ربنا ما هو لا ولمنا ايه وراء لما مشى من مدين وخارج وهو وأهله جالوا الوحي بقى وجالوا النور في الطور مش راح يدور على النور على نار يصطلي بها ولا يفترس بها ولا يلعب يجد ايه انس وبعدين يودي موسى اني انا الله اسمع بقى استمع لما يوحى ما تلك بيمينك يا موسى الله ربنا بيكلمه ده مسألة عظيمة او ده لازم يترعش يترعش فعمل له انس علشان يهدى شوية زي ما يجي ولد كده صغير ويجي ابن صديقك وانت بتزوره وخلينا نتحيد كده تقول تعال ايه البرتقال اللي معاك في ايدك ده ايه؟ طب ما انت شايف البرتقاله في ايدك ايه اللي معاك دي؟ ده بتقنسه يعني تخليه تديله انس عشان تخفف ايه؟ قال له انا رحمك ما تلك بيمينك يا موسى. واحنا قلنا زمان بالحته دي ان كان يكفي في الجواب على السؤال ان يقول عصا. ليه؟ بسم الله وقال ما هو ربنا عارف انها عصاي. انما موسى قالش بالله فيعمل ايه؟ قال له هي ملهاش لازمه. ادي واحده. وعصايا دي نسبتها له مش قالوش هي بتاعت مين؟ الله. هي عصايا ايه؟ قال له هو انت بتعمل قال له هو سأل قال لك انت بتعمل بها ايه؟ قال لك اللي في ايدك ايه؟ قال هي وعصايا زود حاجتين اثنين وبعدين اتوكأ عليها زود حاجه مش مطلوب واهش بها على غدر. طب اتوقعوا عليا معروف واهش بها على غنم دليل على انه كان بيرعى لان ما راى بارسل الله رسولين الا راعى الغنم واهش بها يعني ايه؟ الغنم تقعد ايه؟ تاكل من الارض ما تلاقيش تقوم تمد اعناقها للشجر عشان تاكل الورق لما تخلص اللي في المتناول فاهم ايه؟ ما فيش ورق يقوم هو يمسك العصايه ويعمل ايه؟ ويضرب الشجر كده عشان الورق يسقط لمين؟ مش الورق اهش بها على ورق. قام لقاها زودها قوي، هو نفسه لقاها مزودها. كان يكفي ان يقول عصم فقال هي، وقال عصايا وقال اتوكل. فهو شاف نفسه ان هو زود على الناس، محبش يقول على الحاجات التانيه، فقالها اجمالا. قال ولي فيها مآرب اخرى. انتهت. فلما انس بالله وطول الكلام ده وقال لي فيها مآرب اخرى، قال له دي مآرب انت، انما هي لها مآرب عندنا تانية اخرى، هذا علمك بها، انما انا مش هي افقر من كده شويه. ايه بين له؟ القها يا موسى. القاها. فلما القاها اذا بها ايه؟ حيه وعماله تصعد تجري. ده انقلبت من عصا جماد الى حيوان وله حركه ومش عارف ايه. بالله لما تحصل دي ما يخافش الغالب اللي رميه، يخاف. افاوجس في نفسه صفات موسى. قال له ما لا تخف، انك انت الاعلى، انت فوقها وهتامرها وتقول على. قال لا، لما شفع كده قال له ادي التجربه اللي هتروح لي بقى لمين. فكأنه لما الجماعة المستشرفين يقولوا القرآن في تكرير كرر القصة دي كم مرة، العصا والحية ما مش عارفين ان المرة الاولى كانت للتدريب عليها، حتى اذا ذهب الى فرعون ما يفاجئش بحاجة بعيدة، كان يخاف ولا ما يقدرش، يمكن ما يطمئنش لها انه يرميه. عمل له تجربة علشان يبقى. اذا المرة الاولى كانت ايه؟ للتجربة. المرة الثانية اللي عند فرعون لما راح له انا جاي وآية، وقال له ايه ايتك؟ قال له كده، وعمل له العملية دي، يبقى جيت لي فرعون. قال الثانية. وبعدين قال له الحكاية دي عايزة بقى ايه؟ قال له ده بقى ده ساحر ولازم تجمعه بالصحراء بقى. وجابوا الصحراء بقى مشهورين بالسحر من كل حتة ومش عارف ايه، حشروهم كلهم وجم. يبقى المرة الثالثة بقى ايه؟ كانت الأولى للتدريب، والثانية كانت لفرعون نفسه وينه وبينه، والثالثة كانت لما جمع الصحراء. ثلاث ايه؟ ثلاث مراحل علشان يطمئن جدا الى ان العشر جماد لما يرميه هتبقى حاجة. وبعدين لما اجتمع الصحراء شو بقى؟ حشروا له كل الصحراء المعلمين فيهم والصبيان وكله جابوه. فقال لهم انتوا تلكم ولا القي انا؟ قال له الف الجبل الشعر بتاعه. فالقى حباله. قامت الحبال خيله للناس انها برضه ايه؟ بتلعب وبتاع زي الثعابين. اذا في ايه العصا حصل لها ثلاث مواقف. الموقف الاول مع الله علشان يدربه على العمليه ويخليش يخاف ويطمئن الى انها مجديه، والثانيه مع فرعون نفسه. وبعدين قالوا لا ده المسألة كده عايزين نجمع السحرة بقى علشان يردوا. يبقى التحدي الأول بين لفرعون، ثم أراد أن يتحدى اللي شغالين بالسحر. فجمع جمعهم يوم الوقت المعلوم، وبعدين قال يوم الزينة مش كده، اللي هو فيه كل الناس بقى فاضية وبتاع وحاجات دي. وبعدين لما اجتمعوا موسى قال لهم أنتوا تلقوا ولا أنا ألقوا؟ بل ألقوا. ألقوا أنتوا. ألقوا حبالهم فخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. وبعدين موسى راح ضرب الايه؟ العصا. اجى العصا بقت حيه كبيره تلقف كل اللي عملوه، شطبت عليها. السحره نفسهم ساعه ما شافوا المنظر ده قالوا ده مش سحر، لان الساحر يرى العصا عصا والحبل حبل، انما المسحور هو اللي يشوف كده. فلما شافوا غير كده ده شافوا حيه صحيح. قاموا قالوا ده مش سحر بقى، ولذلك ايه؟ خروا سجدوا. قالوا آمنا. آمنوا بمين؟ لا مش بموسى، قال لك دي مش بتاع بشر دي ابدا، احنا معلمين في السحر دي مش بتاع بشر دي، ده لازم دي حاجه اعلى. والناس قالوا آمنا بربي، دي عمليه بقى من الله مش بتاعتنا. الله. لا اذا القران لما ادانا قال لك هناك فرق بين السحر ومعجزه موسى. السحر تخيل يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى، تخيل مش حقيقه. ادي واحده. وأيضا يقول إيه في المسحور دي سحروا أعين الناس، مش سحروا الحبال ولا البتاع، أعين الناس، يبقى تخيلوا وسحروا أعين الناس. لكن هم لما شافوا لها حاجة ثانية خالص قال لك لا ده مش شغل، ده احنا معلمين في السحر، تبقى الفتاة دي ما هي السحر، ده حقيقة، أي حقيقية. فأصحابه مش عارف سجدوا وآمنوا، وبعدين قالوا آمنا مش بموسى اللي جاي النبي رب هارون وموسى، لأن المسألة دي مش مسألة بشر. أما فرعون الزعزع والآمنتم له قبل أن آذن لكم، إذن الأخذ إنهم آمنوا قبل إذن فرعون، فكأن فرعون كان يجب إنه يأذن لما شاف هو الحكاية، إنما هم سجدوا على الأرض. وبعدين قال لا لا لا لا قطع عنا، أعمل أعمل أعمل أعمل، قال له إيه افعل ما بدالك، اعمل اللي تعمله احنا خلاص عرفنا حقيقة. يبقى إذن هنا عرفنا الفرق بين الإيه، السحر تخييم، والذين ينظرون هم المسحورون للأشياء، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بإفك العظيم، فلام على الأرض. الحق سبحانه وتعالى في الحتة دي بقى فأكد لموسى في المرتين بتوع فرعون وبتاعة السحرة إن الكلام اللي قالوه ربنا وعمله هو التغيير ده حق، ولا تخلفش عنه، قال لما أبي خذها ولا تخف ريح، اعمل اطمئن ما تشكش في إنها تيجي ولا ما إيه ولا ما تجيش. أدي آية من الآيات. الآية الأخرى اسلك يدك في جيبك وهو أسمر كالأسمر تخرج بيضاء. طب ما هو فيه بيبيض من غير حاجة؟ لا، قال لك ببرص، ولا قال لك من غير سوق. آية أخرى نجي قصة مع حياتنا احنا بقى. كان أنا رحت الجزائر أيام بعثة التعريب، رئيس لبعثة التعريب في الجزائر، وكان سفير السعودية هناك رحمه الله الشيخ رياض الخطيب ابن فؤاد الخطيب الشاعر العظيم ده. فحصلت بيني وبينه مودة بين زي الإخوة، ما نسيبش بعض لا ليل ولا نهار. وبعدين نقل إلى الباكستان، فلما نقل إلى الباكستان جاء مؤتمر إسلامي في الباكستان ورحته. فلما رحت قعدت نزلت عند الشيخ رياض في الباكستان، فلما قلت له أنا هعمل لك بقى حين حالة ما حصلتش، قلت له قال لي قال في بلد في تخمنا أنا من الهند فيها ساحل جابوه لي سفير بتاع الهند اللي هنا، وإيه شفت منه حاجة عجيبة وعايزك تشوفه عشان أنا اهتبت اللي صار بيها، أنت هتشوفه ولا ما تشوفه؟ قلت له ما فيش مانع. فيوم قمنا من بدري كده وطلعنا رايحين على القرية. فلما ذهبنا إلى قرية جابوا لي واحد هندي ساحر شاف الهنود تمام وعامل كده وبتاع، وبعدين قعد وعمل النصوة بتاعته زي المحاور اللي بيجيبوه لنا كله. وبعدين جاب قطن قطن قطن شفناه وألف لف منه وعملوا حبل ولواه لواه لواه كده أوه طلع، وعنده ولد صغير فضرب الولد. قمنا كل النظارة شافوا الولد طالع على بقول الشيخ أول أنا بشوف فيه اتعجبت وجبت ثلاث ليالي فكر ازاي الكلام ده. وبعدين عملت ثاني حيلة لما جيت أراجع القرآن وأشوف كده وقالوا ده السحر تخييل والسحر مش حقيقة والسحر مش عارف ايه وسحروا أعين الناس. فرحت واخد فوتوغرافيا وياه ثاني مرة، والراجل عمل العملية دي بره قام تاني واخد الصورة، وبعدين جت الصورة طلعت بيضة ولا فيها أي حاجة. أثبت أنها تخيل. قال لي تفسر دي إيه بقى؟ والراجل والولد طلع على القطن عامل زي الجبل، وبعدين الصورة أثبتت ما فيش فيه حاجة دي وراها كلها خيال. إيه أنت بقى اللي عايزة تبقى أنا عملت دي وأنت فسرها لي؟ قلت له والله دي عايزة يعني تفسير. لما رحنا بقى والتاني ليلة قلت له والله أنا بقول لك أهو ملك البيخ صدي هتحل لنا كل السحر وكل عقيدة موسى. قال لي ايه؟ قلت له الجن مش كان ربنا بيقول فيهم وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رعقا. ايه قال لي فوق الجن؟ قلت له على الاول والجن لما يجي هيجي على حقيقته ولا يتشكل ب قال لا بيتشكل بحاجه اي لازم حاجه ماديه تشوفوها من الانسان يعمل كلب يعمل جيل يعمل اي حاجه يشكل.

للئيم الأب أحمق الخال، ضيق العقل، ووالله يا رسول الله ما كذبت في الأولى وقد صدقت في الثانية، يعني دي هي هي، ولكنني رضيت فقلت أحسن ما علمت وغضبت فقلت أسوأ ما علمت. فقال رسول الله إن من البيان السحر. يبقى السحر التفوق في أي ناحية من إيه؟ من أي من أي النواحي؟ أيها الساحر يعني، طيب قد ساحر في السحر غلبكم وعمل إيه بقى تاني الساحر بقى يعني عمل إيه كده؟ قال لك التصرفات بتاعته تدل على إني أنا عنده ملم بحاجات كتير قوي، جاب كنا السنين وكل القحط وبعدين الفطان ومش عارف إمتى عملها هو إزاي عملها؟ يبقى قوي في العلم يا أخي. فلما طيب يا أيها الساحر ادعو لنا ربك، فيه مهانة من أنه يروح لواحد اللي مكسبينه ويقول له ادعو لنا ربك. طب يا ولدي ايه لما انت عارفين ان له صلة بربك؟ ايه اللي موقفك الوقف بتاع الشريف؟ ادعو لنا ربك، بس انا خليهم يقول ربنا ادعو لنا ايه ربك، لان ربك معودك انه يجاملك لك ويعمل لك حاجات كويسه وبتاع كده ويعمل لك العصا حيه ادعو لنا ايه ربك. اذا اول حاجه عرفهم انه جاء من رب، هذا اللي كسبنا فيه، ادعو لنا بما عهد عندك عمل لك كذا وكذا، فشوف ايه جرب دي بقى ونصلي الدنيا. قالوا يا ايها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك، يعني ما اعطاك انك انت في المآد فيه، ولو عملت كده اننا لمهتدون، إذا عملت دي كشفت عنا العذاب اننا لمهتدون. قالوه بلسانهم ولكن مضمرين في قلوبهم لا نفاق، يعني بدليل ان ربنا قال فيهم ايه؟ فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكسون. يبقى قولهم انا لمهتدون مش صح، مش جاي من قلوبهم لكلمه بس ايه بلسانهم بس، لكن مش جاي من ايه. طيب ادي واحده وناء طيب كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكسون. بالله لما يحصل كده وسحره فرعون اللي بيجيبهم وانهزموا امام الراجل، ادي واحده، وبعدين عمل حاجة تضايقهم بالسنين والقحط وعمل الطوفان والجراد والقمل والضفادع وبتاع، وربوبية فرعون اهتزت، لأن لما يكون أخذهم بالسنين والقحط إن كان إله بقى ولا رب يشوف له بقى ما حصلش، إن كان إله ولا رب بقى يشوف حكاية القمل والضفادع دي والطوفان والجراد والبتاع ما حصل، يبقى الربوبية لسه راح محلها ولا اهتزت؟ اهتزت. فخاف للاهتزاز ده يضعف مقامه عند عند قوم، فيقول ايه؟ شوف بقى يا سيدي الله يرحمه. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اوعوا تنهزوا بالحكايه اللي عمل كده اللي عملها موسى دي، انا لا ازال لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. ما جابش سيره ربوبيه كون يملك مصر ويملك الارض ممكن على اي حد، اذا برضه الهزه بتاعته عملت ايه؟ خلت حته الربوبيه دي تبهت عنه. لكن انا لي ملك مصر. طب ملك مصر اللي هي العاصمه، ما احنا لحد دلوقتي واحد في الرئيس يقول لك انا رايح مصر، يعني العاصمه ما هو في كتير عواصم بتاخد اسمه وبعدين الاسم يروح هو لمحيط كبير من المحافظه. احنا مش عندنا مثلا الفيوم، طب الفيوم بلد، انما بقت محافظه الفيوم واخده قد ايه؟ يبقى قد يطلق الوصف على اسم على بقعه مخصوصه اللي هي فيها الرئاسه، ويطلق على الايه؟ الارض المرؤوسه لهم كلهم. واليوبيه ايه؟ طب ما هي الاليوبيه كده برضه، مش في بلد اسمها اليوب؟ اهو مصر دي كان لها اسم العاصمه واسم الايه؟ اللي هي من البحر الابيض لحد في الشرق، وبعدين من مصر واسكندريه الى اسوان. يبقى في حق ملك مصر، مش من القاهره، ملك مصر دي كلها. هنا بقى اليس لي ملك مصر؟ اليس سؤال بيسال، سؤال تقريري زي ما يكون واحد يقول لك انت ما بتسالش عنه،

وفي لا لسه مصر دي اصلها هبطوا مصر انا فيها بالتنوين لها كلام ثاني. يبقى الاول ايه هو اللي قال اهو اليس لي ملك مصر ابي جت في القران مصر ادي واحده. وبعدين وقال الذي اشتراه من مصر ادي الثانيه ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. الله يبقى كم حاجه دلوقتي الله. يبقى ايه الكلمه الحلوه الجميله اللي درسها حلو دي ينتهي بالشكل ده وبعدين اربطه مصر بالتنوين ليه؟ اشمعنى دي مصر ودي مصر؟ قلت بعض العلماء قال لك اهبطوا مصرا يعني اي مصر فيه اللي انتوا عايزينه. لكن لما بقول اي مصر الا تدخلوا فيه مصر اي بلد؟ ايه؟ في اصابع دخلوا. يبقى اذا القران يجيبها قران يتلى ومعجز وفي اللوح المحفوظ كده انا مصري ايه الشغلانه دي؟ ولذلك لما جاء المسخ السياسي شال الكلمة الجميلة اللي ربنا بيقولها في القرآن ومش عارف ايه وساب مصر خالص. ركن مصر كما ركن كل المقدسات في مصر. عمل ايه؟ قال الجمهورية العربية المتحدة. اسم مصر ما جاش. يا خرابي. بقى الاسم اللي ربنا جابه الاسم الخفيف الاسم الموسيقي ما يجيش ابدا. طب ما كان يقول مصر وهي جمهورية عربية متحدة. انما ساب كلمه مصر خالص ولا جت. يبقى عمل ايه؟ يبقى نقل الكلمه اللي من ثلاث حروف مش الى ثلاث كلمات الجمهوريه العربيه المتحده. ادي واحده. يبقى ساب اسم مصر ونقل ثلاث حروف الى ثلاث كلمات. طول ده. ده انت لما تشوف اسامي البلاد دلوقتي تلاقي جايبين خمس اوصاف ولا ست. ايه الجمهوريه العربيه الليبيه اللي مش عارف المتحده كم قد كده. الاعلام بتدل على اشخاص. تقوم تجيبها لك ايه؟ ده الناس لما بتمشي شركات او هيئات واسمها مركب من كذا كلمه بيعملوا لها اختصار. يعني مثلا ليمتد. يعني ايه ليمتد؟ ما لهاش معنى الا ان اللام ترمز الى كلمه والياه ترمز لكلمه والميم ترمز لكلمه والدال ترمز لكلمه. حبوا يعملوها مختصره يرجعوها الى الايه؟ الى الخفه. مصر خفيفه من ذاتها. تقوم انت تسيبها وتجيب لي ثلاث. الله. في شركه ايه؟ في اسمها ار ايه؟ في مكه. لا في ايه اسمها؟ ار سي ايه؟ ار سي ثلاث حروف كده. مش كده؟ اهي معنى ار دي لانها تدل على كلمه. وسيب تدل على كلمه ويجي تدل على كلمه. اذا الحاجه اللي اسمها كبير بنركزها برقيا في تلغراف ونعملها رمزيه. اشهر حاجه عندني لمتد. لما تشوف لمتد دي علم على ايه تشوفها خمس شركات. اللام خدتها كلمه واللي خدتها من كلمه والميم خدتها من كلمه. فانت عملت ايه؟ انت عملت ثلاث حروف الموسيقيه اللي مذكوره في القران كذا مره سبتها. وبعدين جبت لي بلغة ثلاث كلمات مش حروف. وبعدين ايه تاني؟ لما نعمل لها اختصار للجمع زي طريقة لمتد الجمهورية فيها جيم ناخد الجيم مش كده؟ والعربية ناخد الايه؟ الايه؟ والمتحدة ناخد ايه؟ تبقى الاسم الكلي يبقى اسمه ايه؟ جعب جعب. وهو دعم صحيح راح قايل لنا الحكايه بقى حتى الاسم اللي هي من زي الجعب والجعب خلط متعدد على شكل منكر. وده اللي حصل. ادي واحده جعب. لكن ادعوا معي ان ربنا يغفر ويرحم من اشار على السادات بأن يغير هذا الاسم فسماها جمهورية مصر العربية فجاب اسم مصر وبرضو قال جمهورية وعربية. ذكها كان قال جمهورية العربية دخل الجمهورية في عبه. إنما احنا دخلنا نفسنا في العرب في فرق بين الاثنين. يدخل دول كيف العرب كلهم فزعهم وبقى هينط على ده وهينط على الجمهورية العربية المتحدة. ثم قال لك لا جمهورية مصر العربية المنسوبة للعرب. وبعدين لما نيجي ناخد الاسم بقى بتاع الجامعة بتاع لمتد نقوم نقول ايه؟ هات ايه؟ جيم مين؟ اسمه جمع الله. والجمع ده تجمع المختلف بس محتفظ كل واحد بشكله. يبقى كل دولة عربية لها حرية وكاملة. ولذلك تجد أو أول الجمع قال الاسم ده وبعدين راح سايب السودان اللي هي امتداد مصر وجاب لها مين؟ سوريا. ما نفعش جاب اليمن ما نفعش موجعنا بقى تنفعش. لكن دي بقى ايه؟ جمهورية مصر العربية. ده اسم مصر ما سابوش. وبعدين لما نعمل لها الاختصار يبقى ايه؟ يبقى جامع مش جاع. مش جاع. أليس لي ملك ايه؟ ملك مصر. ادي واحدة. وهذه الانهار تجري من تحت. انت لما شفت نهر نهر النيل في مصر بقى واحد دلوقتي. او الشقة اثنين الفرق الصغيرة طلعت اثنين بس. انما كلمة انهار يبقى جمع. فين الانهار دي؟ قال لك لما واحد يحب يوسع رقعة مكان بيأشرف مكان فيه اللي يبقى يطل على مين؟ على البحر. فتعمل خمس لفات للبحر علشان يبقى كم شاطئ عندنا؟ يبقى 10 شواطئ. فكل واحد يتمتع بالايه؟ بالبحر. تسع كده سام البحر. الانهار جمع نهر. يبقى لازم يكون اكثر من ايه؟ اكثر من اثنين. يجي قصة ايضا. كان لنا شيخ الله اسمه سيدنا الشيخ عمر العمروسي من طرف الجزيرة. وكنت انا والشيخ سيد شرف من جنوره ونستفيد منه وبالواقع كان الدكتور ياسين عبد الغفار اطال الله عمره وجعله دائما على موعد من العافيه. كان ويانا عند عمر الشيخ يعني هو درويش برضه من بتوع عمر على الطريقه البكريه اللي هو ياسين عبد الغفار. فالناس الطيبين كده يقعد يتكلم ويمرجيه شوية هو عارف ان انا اتلمها. فقال لي يا شعراوي وكان يغمض عينه يفتحها ابدا يفتحها الواحد يخاف. قال انتوا عملتوا ايه في حكاية الانهار تجري من تحتها الانهار مع ان ما فيش الاثنين هناك عملتوا فيها ايه دي؟ قلت له في قراءة التاريخ وجدنا ان ايام الفراعنة كان في خمس انهار وجدت لك له اسم الملك ده عليه قصر الملك الاساسي وفي قصر ثاني اسمه نهر ثاني اسمه دمياط اللي هو مودي لحد دمياط وفي نهر اسمه نهر تنيس يبقوا ادي ثلاثه. والعجيب ان فيها نهر من الانهار دي سموه باسم مين؟ طولون. نهر طولون. فاحنا بعثنا ده طولون ده جه فين امتى؟ ده جه في دوله المماليك. ايه اللي خلاه يبقى طولون عند الانهار؟ عرفنا ان طولون ده كان فيه الفرع اللي كان يسميه الخليل اللي هدمه مين؟ طولون فنسب جديدا اليه لانه هو اللي ايه فتحه تاني. ادي الانهار. احنا بقى سمعنا الكلام من الشيخ انا وياسين وبتاع وحاجات ايه فقعدنا نتعجب قعدنا نبحث بقى نشوف ايه الحكايه دي. فجدنا الكلام زي ما هو كانوا خمس بحار دي خدنا منها احنا خدنا منها واستنبطنا ان هم عملوا خمس انهار ليه؟ علشان زي ما بقول لكم كده يكثروا الشطان اللي تطل على البحر ويبقى كل واحد لما يبني يبقى على البحر على البحر على البحر.